الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا الدرس هو تكملة للدرس الماضي، والذي حاولنا فيه أن نختصر ما ذكرناه عن السنن الربانية والإلهية في الخطر. سنكمل ما بدأناه في الدرس الماضي، ونعلم أن السنة بمعناها في الاشتقاق اللغوي أنها جريان الشيء واضطراده بسهولة ويسر. سننت الماء على وجهي، أي سال بسهولة على وجهي، ومنها السنان الذي هو المكن، لأن الحديدة تجرى عليه حتى تسن. ومنها السنة النبوية المطهرة، لأنها سهلة ميسورة تجري بسهولة، والسيرة أيضا تسمى السنة، وهكذا. وذكرنا أن لله تبارك وتعالى سنن في سماواته وفي أرضه، في كل شيء، كل شيء يجري بقوانين سماوية. هذه القوانين هي السنن الربانية والتي من خلالها يجري قدر الله عز وجل. وذكرنا أن لله تعالى سنن في حياة البشر، فما تكون جزئية من مثقال ذرة من حياة في حياة البشر إلا وهي تابعة لسنة من سنن الله عز وجل، فتجد سننا للكافرين وسننا للمؤمنين وسننا تشمل الكافرين والمؤمنين. ومن هذه السنن التي نريد أن نتكلم عليها هي سنة الصراع بين الكافرين والمؤمنين، أو قل سنة الصراع بين الحق والباطل، وهي قريبة من معنى سنة الابتلاء التي أصل كل السنن. كل السنن تتفرع على قانون، على الابتلاء، على سنة الله تعالى في الابتلاء. الله تبارك وتعالى خلقنا ليبلونا، وخلق السماوات والأرض ليبلونا، ذكرنا ذلك تفصيلا والحمد لله رب العالمين. إذا الهدف هو الابتلاء، فالسنة القريبة جدا من الابتلاء هي الصراع بين الحق والباطل. كما ذكرنا أيضا في هذه الدروس الآية 17 من سورة الرعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا هو الحق المبين، هذا هو الوحي، مشبع هنا بماء المطر، فماء المطر ينزل، هذا هو الماء الذي فيه مادة الحياة، هذا يمثل الحق الذي ينزل من السماء الذي هو القرآن السنة. فهذا الحق الذي نزل يجد الباطل في صراع، في بداية نزوله إلى الأرض يجد الباطل، كذلك المطر في بداية نزوله إلى الأرض يجد علاجا شديدا لهذه الأشياء التي تكون على سطح الأرض، فسالت أودية بقدرها، فالقلوب أيضا التي تستقبل هذا الوحي في أوعية كالأودية، والوادي متسع بين جبلين ويكون واسعا ويكون ضيقا كل بحسبه، فكذلك القلوب قلب واسع يشتمل على معاني كثيرة جدا، قلب يشتمل على آيات كتاب الله ويتهلع أيضا كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلب لا يقبل إلا القليل، وهكذا. فسالت أودية بقدرها، هذا هو المثال، الماء نازل مشي في الأرض، سالت أودية بقدرها تحتمل السيل، تحتمل هذه المعالجة، هذا هو الصراع احتمل كلمة احتمل هو ده الصراع انه هو ده الصراع بين الحق والباطل. كذلك المية هي مسة البداية فاحتمل السيل برغم انه سيل مفيش عيب في الحق مفيش عيب في سيل الماء هو يسير بسهولة وبيسر ويجري والمادة كافية غزيرة هو سيل شوف فسالت أودية بقدرها لكن الباطل موجود فاحتمل هذا هذه معالجة الحق للباطل هذا هو الاعتلاج هذا هو الصراع بين الحق والباطل فسالت أودية بنسبة المية فذلك الحق المبين ينزل سيلا سهلا جرارا ومع ذلك يلتقي الباطل فسالت أودية بقدرها فاحتمل هذا هو الصراع السيل اللي هو الحق وده تمثيل المية تمثيل الواحد اللي جاي من السماء فاحتمل السيل الزبد الراغية الزبد هو أول الباطل راغيا ينتفخ في بداية الصراع يكون الباطل أعلى ويظهر للناس أنه ركب على السيل ركب على الحق وأنه هو الأعلى كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ظن كفار قريش أنهم الأعلون وأن باطلهم هو الأعلى وأن حجتهم هي الأعلى وأن حجة النبي داحضة كذلك ظنوها في البداية فاحتمل السيل الزبد الرابية الزبد يكون منتفشا منتفقا في البداية ويظن وهو ده الباطل رمز إلى الباطل ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله وهذا معلوم بالنسبة لخام الذهب والفضة وما إلى ذلك عندما يعرض للنار الشديدة ولدرجات الحرارة العالية هذه احتلاج بين الحرارة هذا ماء ينزل من السماء وهذه حرارة هي دي سيل من الحرارة وهذا سيل من الماء فهذا مثال للوحي وأيضا هذا مثال آخر للوحي المثال الأول يشبه الوحي في جريانه وسريانه بهذا السيل الذي جاء من السماء والمثال الثاني يشبه الوحي في سخونته وفي تفاعل القلوب معه لأنها خلقت على الفطرة بهذه النار بشريطة أن تستمر النار وإذا لو أوقفنا النار تحت خام الذهب لتوقف الغليان ولتوقف الانصهار ولم يتميز الخبيث من الطيب وإما يقدون عليه في النار بطغاء حية أو متاع زبد مثله هذا هو الزبد أيضا يظهر أعلى ويخفي تحته الذهب الخالص اللامع ذا البريق كذلك هذا الوحي المبين الباطل يلغو عليه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون هي من قلش وشرع من الباطل على الحق مناوشات والباطل يحسب نفسه أنه كذا وأنه الأعلى وأنه زي مثال النار النار تحت الخام ينصهر خام الذهب الخبث يعلو ويطفو فيظن الناظر والرائي أن هذا الخبث هو الأعلى هو المنتصر وهو كلا بل إن هذه الفورة وهذا الظهور للباطل ما ظهر إلا بحرارة تعمل لتفصل بين الحق والباطل لابد من هذه الحرارة إذا فيه التدفق ماشي سيل الماء الذي يعطي الحياة وهذا هو الذي يعطي النور بهذه الحرارة اللي هي النار المثال الثاني وإما يأخذون عليه في النار بتغاء حيث أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء لو الباطل كل صراع بس بشرط سيل الماء ماشي فسالت والثانية النار شغالة لدرجة أن الزبد يعلو ويطفو خلص ده بالشرطين دول لازم التدلاف لابد من التبليغ وده بسنة الله تعالى التي هي الإنذار كما بينا أنها من سنن الإله بداية الإنذار وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون حاشا لله أن يظلم شيئا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وفي آيات الإهلاك نجد كثير من الآيات فيها كثير من المعاني وأهلها غافلون وما إلى ذلك فهذا هذان الشرطين لابد أن نبلغ الناس لابد أن نعلم الناس الدين لابد أن نعلم المسلمين الآن التوحيد في واقعنا المرير المر الآن لابد أن نذكرهم بمعنى كلمة رب كما بينا في الدرسين قبل الدرس الماضي هي أخطر ما يكون ودللنا على ذلك بسياقات من كتابه عز وجل لابد من السيل رسالة الأودية ومن المفاعلة بين الداعي وبين الناس وأن يكون مثلا لهم بسلوكه وبأخلاقه لابد الوحي هكايا لابد من هذين الشرطين وذكرنا ذلك تفصيلا في السنن فأما الزبد والباطل بعد أن كان منتفشا منتفخا ظاهرا هو الأعلى في البداية فيذهب دفاء كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق يعني من الممكن أن تجيب على هذا السؤال القائل لما خلق الله خلق أو ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. بل نقذفه بل يعني مش خلقناها لدلهو او نلعب حاجة لله. من لما خلقها الله عز وجل عشان الصراع ده بين الحق والباطل. بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زائر. بس دي في الاخيرة نار بقى. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يسترون. ومن عنده في الملأ الاعلى في السماوات. اما هنا فهو الصراع بين الحق والباطل. والارض حجمها يسير جدا في المجموعة الشمسية لا تعديل شيء. حجمها يسير. فالصراع الذي عليها وان بدا لنا كبيرا كبيرا فهو صغير بالنسبة لحجم الارض. الارض صغيرة جدا. وما التهديدات الا لرقعة يسيرة من الارض. الثلث يابسة والباقي من الماء واكثر. سبحان الله العظيم. هذا الصراع يسير. ان بركة الله يسير. سيطر على هذا الصراع ولا يمان عليه يسير. كل الامور مقاليدها بيد الله عز وجل. هذا الصراع حق البطل على هذه الارض الصغيرة جدا يقابله. ومن عنده لا يستكبر عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هنا صراع لما خلق الله صار لهذه السنة. الصراع لان برض التي بنيت على سنة الابتلاء. صراع بين الحق والباطل. فاما الزبد فهذا بالجفاء. واما ما ينفع الناس فينفق في الارض. كذلك يضرب الله الامثال. ثم يقول الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لو ان لهم ما في الارض جميعا مثله معه لفتدوا الى اخر الايات. يعني هذا الصراع نتيجته اما النار واما الجنة. فمن ثبت على الحق ومات على الحق فهو من اهل الجنة. ومن ثبت على الباطل والعياذ بالله ودافع عن الباطل ومات على ذلك ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم وهم خالدون في النار واولئك هم اصحاب الجحيم. عياذا بالله تعالى من عذاب الجحيم ومن هذه النار ومن الذي اعده الله تعالى للمجرمين الظالمين الكافرين والمنافقين من كل نحلة ومن كل ملة من ملة الكفر والعياذ بالله تعالى. يبقى الصراع هو سنة الله عز وجل. هذه الآية 13 من سورة الرعد. كذلك نجد الآيات الأخرى تدلنا على هذا الصراع. ولنبلونكم. هذا الابتلاء لأنه مبني على الابتلاء. ليبلو بعضكم لولا شاء الله لانتشر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هذا هو الصراع الدائم بين الحق ولن يتوقف ابدا الصراع. واعظم الصراع واطوله والذي لا ينتهي حتى يطلع الارض من عليها حتى تكون اخر غدرة من غدرات النصارى في الروم اي في اوروبا يقول يذهب اليهم الجيش العظيم بقيادة محمد المهدي المنتظر يقود هذا الجيش. هذا الكلام صحيح مسلم واشرنا اليه كثيرا في مرة. فالحروب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى لا تتوقف. دعكم من الغافلين. دعكم من الجاهلين. دعكم من الذين يظنون سلاما وسلما بيننا وبين اليهود والنصارى. دعكم من الذين لا يفهمون حقيقة لا يؤمنون بالآخرة. دعكم من الذين لا يؤمنون بهذا القرآن. فالصراع لا ينتهي بين الحق وبين الباطل. وعلى جرته يكون بين هذه الأمة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. هذه الفترة نعيشها احتدم الصراع وانتفش الباطل انتفاشا عجيبا. صار الباطل متكاتفا مكثفا ضد هذه الأمة المتفرقة الضعيفة التي يضرب بعضها بعضا. صار الباطل يملك القنابل النووية ويملك الصواريخ الذرية ويملك أشياء كثيرة. صار الباطل يملك ان يعين حكام البلاد الاسلامية وان يجعلهم كاتمين على انفاس المسلمين وان يجعلوهم وسيلة لتدمير اي ناشئة اسلامية ولتدمير اي قيادة اسلامية تبزو او تنمو. هذا العصر الذي نعيش فيه وان عشرات السنين حوالي 100 سنة واكثر يمكن 150 سنة حتى الان الله اعلم كم ستمتد هذه الفترة. لكن من نهايتها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله. وبعدين ومن صفاتهم أيضا صفة رابعة أنهم لا يخافون غير الله عز وجل ولا يخشون في الله لومة لائم. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله والله واسعون عليه. والله بالفضل العظيم هذا فضل الله الذي ينتسب لهذا الدين ويموت عليه ما يفهمش عليك الذي مات مذبوحا هو ثابت على لا اله الا الله محمد رسول الله، بل انت تتمنى ان تكون مثله، ان ترزق الشهاده. هذا الصراع ظاهره الان يفتن اكثر الناس. يقولون ان القران باطل ولو كان حقا لانتصر المسلمون. يقولون ان محمدا صلى الله عليه وسلم كذاب ولو كان صادقا لانتصر اتباعه، وهكذا. يعني يقولون كلاما كثيرا، والفتن الان شديده والشبهات لا تكاد تحصى. فالذي يرد هذه الفتن وهذه الشبهات هو ان نكون فاهمين لسنن الله عز وجل التي تحكم حركتك وحركتي وحركة رئيس الدولة وحركة كل انسان على هذه الارض، حاكما كان او محكوما. قوانين، وفي صورة الانسان يذكرنا بها الله عز وجل في كل فجر جمعة تذكيرا اسبوعيا، فيقول ان هؤلاء يحبون العاجلة ويعملون للدنيا فقط. منكم من يريد الدنيا، يعملون الدنيا فقط لا يؤمنون بالاخره. ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوما ثقيلا. يوم ثقيل حقيقي. انظر الى الاطفال الذين يعذبون، فالمنظر يعني تشمئز له النفس والانسان يكاد يغمى عليه. مناظر الاطفال المعذبين، ولا تجد الاطفال المعذبين الان الا من اولاد المسلمين. ولكن انظر الى قوله تبارك وتعالى: فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. مهما عذب الولد هو لا يشيب هنا، لا يشيب. لكن بمجرد النظر الى مشاهد القيامه هذا مما يشيب: يوما يجعل الولدان شيبا. السماء، شوف السماء قد ايه منفطر به. السماء دي حاجه ضخمه قوي، لان الارض لا تعدل هذا بمواع شمسيه. الشمس تعدل الارض مليون وربع مره، مليون و250 الف مره. الشمس لان الكره دي التي يلعبون بها قد الارض مليون و250 الف مره او اكثر. فالارض حجمها ايه؟ صغير ويسير جدا. والمجموعه الشمسيه واحده من 100 الف مجموعه شمسيه في المجره بتاعتنا، وهذه المجره واحده من 1000 مجره او اكثر. والسماء خلقناها بايدي وانا لموسعون. السماء تغطي كل هذه المجرات، فما حجمنا بالنسبة لهذه المجرات؟ الله تبارك وتعالى يقول: السماء بما فيها المجرات وفيها السماوات منفطر به كان وعده مفعولا. فمهما حدث ويحدث المسلمين الآن، فالذي يحدث يوم القيامة أكبر وأكبر. إن هؤلاء اللي هم أهل الباطل في الصراع مع الحق يحبون العاجلة، مستعجل على المتاع وعلى النعيم اليوم قبل غد، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. انظر الى الرد: نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. الله شد اسر كلينتون فلا يستطيع ان ينطق بكلمه. هذه الكلمه مخلوقه التي على لسان اي انسان مخلوقه. لا يتحرك اللسان الا بامر الله، ولا يجد لعابا يسير به الا بامر الله، ولا يجد ماده من المعاني التي تقوم بالقلب او بالعقل، لا يجد هذه الماده الا بامر الله. فالانسان لا يملك مثقال ذره من الحياه نفسه الا بامر الله عز وجل. فالله خلقهم وشد اسرهم، زي اللي رابط ولله المثل الاعلى في مساله الاملاء. قلنا زي اللي رابط البهيمه وشايبها كده تشرح في محيط مثلا دائره 10 متر او 20 متر او 10 كيلو متر وهكذا، شايبها كده تشرح. انما الحبل قوي ولا فكاكه لهذه البهيمه من هذا الحبل ومن هذا الذي يمسكه بالحبل. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، واذا شئنا في اي لحظه بدلنا امثالهم تبديلا. مساله يسيره على الله، لو شاء الله لبدل كفار امريكا الى مسلمين سوى اللحظه. فالامر كله بيد الله عز وجل. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا. فالمسلم الان يرى واقع الارض، الان يرى المسلمين معذبين، مهانين، يضربون، يذلون، يطردون، يهجرون من ديارهم، يخرجون من ديارهم وابنائهم، بل تخرج ابنائهم معهم، وتنتهك اعراض نسائهم، ويفعل بهم كل شيء، كل شيء يفعل بهم. المسلمون لو انتصروا لا يفعلون شيئا من هذا. تجد فرقا هائلا بين مسلك المسلم لانه يعبد الله الواحد، وبين مسلك اليهود والنصارى بوجه الخصوص، ومسلك الكافرين بوجه عام عندما ينتصرون. فعندما ينتصرون، فامامكم المثال في اسبانيا قديما هي الاندلس، وامامكم المثال الثاني في البوسنه والهرسك مثلا، والمثال الثالث في كشمير وفي الاراضي الهنديه ايضا وفي طاجكستان. لكن هذا يحدث سرا، طبعا يحدث سرا، يحدث ابتلاءات شديده جدا للناس هناك. يعني احد العلماء واسمه عصمة الله، هذا العالم يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويقال عنه الكثير جدا، وعاصر العصر الشيوعي الذي كان المسلمون الصادقون يحفظون القرآن تحت الارض في قبو تحت الارض حتى لا يسمع صوت احدهم وهو يربط القرآن. فالعلماء قاسوا مقاسات مذهلة وواجهوا الشدائد والصعاب، ابتلوا ابتلاء شديدا فأبلغ بلاء حسن. هذا الرجل في افغانستان الان بعد ان طرد او هرب من ارض طاجكستان لانه مقصود بالدرجة الاولى، على الاقل نظر لظاهره ولحيته، هو قاري واحترامي عند جيراني وعند اهلي واحبابه. هذا الرجل اوقفوه في الصفوف، ضربوا الصف الاول ببساط فاوقعوه وكان فيهم ابنه الاكبر، ثم ضربوا الصف الثاني وكان فيهم ابنه الاصغر، وهكذا فارتنى هذا الشيخ الكبير العالم بعد ان مات ابنه ارتنى كانه قتل، ثم تخفى حتى هرب حتى وصل في بعض هذه الحكايات. كل هذا في طاجكستان. امرأة لها نحيف، هذا الكلام منشور بالضبط، امرأة لها نحيف ولا بكاء شديد، لا أب لها ولا أم ولا زوج ولا ابن ولا قريب، يسألون عن قصتها تقول لن أنجو، مات كل أهل أنجو إلا أنا وابنتي وأبنائها الخمس، أطفال الخمس، فماتت ابنتها وأطفالها وهم يعبرون نهر جيحون، وهذه أشفقت على الغرق فأنقذها من لم تعلمه، ثم جاءت تحت هذه، وهكذا عشرات الآلاف يضربون ويطردون ويهجرون وتنتهك الأعراض. كل هذا يحدث للمسلمين، وما الذي يحدث في الصومال الآن؟ إيه المرتب الآن في السودان أيضا؟ وما الذي رتب لنفسه؟ وما الذي رتب في أرض الخليج التي استعمرت واحتلت الآن؟ الواقع الآن مرير جدا. هل خرجت الأرض هذه اللعبة؟ ده ما تسويش لعبة في موضوع التنفيذ. هل خرجت من يد العزيز الجبار المتكبر؟ الجهلاء يظنونها، السفهاء تحدثهم أنفسهم بهذا، تسول لهم الشياطين أعمالا مترتبة على هذا الاعتقاد. فإذا درسنا السنن الربانية أمنا بفضل الله أن نقع في هذه الفتنة، وانتظر كل منا لا يستعجلن نصر الله ولا يستبطئن نصر الله، فالله يفعل ما يريد، كل همه الآخرة، أن يموت على لا إله إلا الله، أن يرزق الشهادة، هذا هو كل هم الموحد الصادق، وعليه أن يلتزم بهذا الإسلام بناء على العلم الصحيح والتجرد، هذان الشرطان هما وسيلة النجاح. علم صحيح لكي تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني ربنا برضو حسب من اتبعك، اللي اتبع النبي عليه الصلاة والسلام ربنا حسبه يكفيه، ومن اتبعك من المؤمنين. فشرط الاتباع كيف يكون الاتباع؟ بالشرطين، يعني شيء بالتجرد والعلم الصحيح، تجرب والإخلاص، يعني بالتوصل والإنابة والإحباس وما إلى ذلك، والدعاء والعبادة والمسألة، التجرب والعلم الصحيح. لابد من الدراسة، أنت تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين محمد؟ أنت شهدت أنه رسول الله وبين لك شيئا من كذبك وأنت لا تدري طبعا، أنت شهدت أنه رسول الله؟ نعم. فهو فين؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هتقول مدفون هناك، يا سلام، هذا هو محمد الميت عليه الصلاة والسلام. رسالته، ما الذي يعنيك بجسده؟ الذي يعنيك الآن رسالته صلى الله عليه وسلم، أنت شهدت أن هذه الرسالة مرسلة من؟ من ربك الذي جاء به رزقك وطعامك ومسكنك وامرأتك وأبنائك ونجاحك وكل شيء في حياتك، ما هو الرب. إذا لابد أن تبحث عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تبذل مجهودا، وأن تتضرع إلى الله ألا تقع في براثن المضلين، وأن تبحث عن العلماء الصادقين، وأن تضرع إلى الله أيضا أن تفهم ما يقال على ألسنتهم مهما ابدلهمت الأمور. لكن قليلا جدا من المسلمين الآن هم الذين يطلبون الرسالة المحمدية، مع أنهم يقولون أشهد أن محمد رسول الله، ولكن واقعهم يخالف ذلك، فلا يطلبون علما إلا ما وجدوه تقليدا لآبائهم وأمهاتهم، بل إن جئتهم بالعلم الصحيح يرفضونه لأول وهلة. وفين بقى لما يقتنع؟ لذلك يعني أبعين استمع وإن كان يعني من أهل الاقتناع، فلو حال أكثر المسلمين ومع ذلك يستطيعون النصر، أهل الشيش والبوذة والأهاوي وأهل البروباغندا الإعلامية في التلفزيون أعلى دمت 24 ساعة يبتلع أي باطل إنسان، أتباع كل ناعم يقول لك متى نصر الله؟ ده متى نصر الله دي اللي يقولها، اللي كان بقولها الرسل السابقون ومعهم الذين آمنوا عند ذروة البلاء والابتلاء، عندما يصل البلاء إلى الذروة وعندما تستنفد قدراتهم وطاقاتهم يقول متى نصر الله؟ في الحالة دي قرب، قال إن نصر الله قريب. فواقع الأرض الآن العاصم من السقوط في هذه الصور في هذه الفتنة هي دراسة السنة الربانية. وقلنا ان اهم هذه السنة الابتلاء وينبني عليها بالدرجة الاولى الصراع بين الحق والباطل. ايضا من هذه الايات التي تتكلم عن الصراع شوف بين الحق والباطل سنة المدافعة. سنة المدافعة. سنة المدافعة هي احدى السنن التي تندرج تحت سنة الصراع بين الحق والباطل. فسنة المدافعة في قوله تبارك وتعالى في الآية 51 بعد المئتين من سورة البقرة وفي الآية 40 من سورة الحج. في سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت لما قال تبارك وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وعلمه مما شاء ثم قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا هو الدفع. الدفع بين أي شيء؟ بين الحق والباطل. طالوت يمثل إيه؟ الحق. وجالوت يمثل الباطل. هو ده الصراع بين الحق والباطل. طب ما الذي قدر هذا الصراع؟ الله عز وجل. طب ليه بس يقدر الحرب والضرب والنار والدماء تسري وليه ربنا يقدر الكلام ده؟ هذا من فضل الله على الناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. كيف تفسد الارض؟ انظر الى فسادها الان. الله تعالى دفع المسلمين كما امر طالوتا وجنوده. وطالوت جعل يقوم بهذه الاختبارات العجيبه جعل يكون بهذه الاختبارات. وانت تعلمون قصتها ولا قرناها تفصيلا وهي موجودة في سورة البقرة والحمد لله. اذا طالوا قصته معروف. فالله دفعه لقتال الكافرين المفسدين. طيب الله ايضا دفعنا بسنة المدافعة. ما هي السنة اللي انبنى عليها ايه؟ الامر اوامر لجد القتال. احنا خدنا بها قبة في اوائل هذه السنن. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قاتلوا وهكذا الامر بالقتال في حوالي 9 مرات في كتاب الله. المجاهدة الجهاد يعني. وعرفنا حديث عبد الله بن عمر اذا تبايعتم بالعينة واخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. وفي الانبياء لذلك بحديث ثوبان توشك الامم. وفي سنة الاسترداد في مسألة الجبن نكون جبناء. ربنا يحمل يسترد القوم غيركم. وان نكون بخلاء ربنا يعلم برضه يسترد القوم غيركم ثم ليكونوا امثالكم. كل هذا شرحناه. الله تبارك وتعالى دفعنا بسنة المدافعة. دفعنا الى من؟ الى قتال الكفار. الى قتال الكفار. لا يجب ان يتوقف القتال لحظة بيننا وبين الكافرين. بسنة المدافعة. طب ما حصلش الدفع لم نندفع. الله دفعنا شرعا. ولكننا لم نندفع. فما هو الحل؟ ايه الحل لم نندفع؟ الحل هو الحال الذي نعيشه الان. لم نندفع فسلط الله علينا امريكا واوروبا. سلط الله علينا اليهود. سلط الله علينا كل كافر على هذه الارض. او اكثر الكافرين على الارض. سلطوا الان على المسلمين. ويفرحون بضرب المسلمين وتشييد المسلمين وتعذيبهم. فانا لله وانا اليه راجعون. هذه سنة المدافع. ولذلك قال في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وضيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني سبحان الله ايه بقى الصوامع والبيع حتى من العهود القديمة لذكر دعاء محمد صلى الله عليه وسلم لكل العصور بسنة الله عز وجل. اذا لم يندفع الناس اهل الحصر للصراع مع اهل الباطل لهدمت ايه في النهاية ومساجده يذكر فيها اسم الله كثيرا. كم مسجد الان متبقي في البوسنة والهرسك. اللهم الا في الاماكن اللي تحت سيطرة المسلمين. وهكذا كم مسجد متبقي الان في الهند. اللهم الا هو اللي فاضل تحت سيطرة المسلمين. لو قدمت هذا هو الكتاب العزيز. فبسنة المدافعة ينتصر الحق. اللي هو السيل فسالت اودية هو الدفع يكون بالنوم. والدفع يكون بالحركة. فهذا هو السيل. ومع الحرارة والدماء والسخونة. وتحمل قضية الانسان بين جنبيه. وتكون هي القضية الاولى. وتنبني عليها كل القضايا. ذلك معنى قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهكذا. فهذه سنة المدافعة. ايضا سنة التغيير. تكلمنا عن سنة المداولة في الاسبوع الماضي. وهي ايضا دخلت في سنة الصراع بين الحق والباطل. سنة التغيير. ايوه نعم سنة التغيير. يريد من الله تبارك وتعالى ان يغير واقع الارض الان. هذا الواقع المر المزري المرعب الذي يعيشه المسلمون. ونحن لا ننتظر الا الشر. وإلا الضرب الشديد وإلا انتقام الله لا نطلع إلى ذلك بحسب ما نرى من هذه السنة. ولكن الغيبة لله إن شاء فالقلوب إلى الصعيد من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن شاء قلب القلوب إلى الإيمان الشديد وإلى التوحيد الصح الصحيح. إن شاء فعل ذلك وقلب بالحق على الباطل وجعل الدولة للمسلمين حتى من اليوم لو أراد الله عز وجل. ولكن ربنا سبحانه وتعالى مفيش حاجة عشوائية عنه. هذه السنن لنتوقع ما الذي يحدث. ولكننا لا نعلم كل السنن وإنما نعلم بعضها ولا نعلمها كلها. فمن خلال ما علمناه نتوقع تدميرا شديدا جدا لبلادنا هذه. طب هذا التدمير يكون إما ببعض الزلازل هو يعني الزلزال خلص أو بالبراكين. لكن بسنة بعامة هذا لا يكون لأن الرسول دعا بذلك صلى الله عليه وسلم ألا يهلكهم بسنة بعامة واستجاب الله له فيها. وقد يكون هذا التدمير كما حدث في العراق مثلا او كما حدث في الصومال. كل ذلك بسنن الله وبقدر الله. الصومال الذين تركوا حوالي 50 عالما يحرقون في ميدان العام بالبنزين وقفوا يتفرجون ويتبعون فرعون بكلمتين او انت في اجهزة الاعلام عندهم صدقوه. فكانت الضربة شديدة جدا بعد كم سنة بعد 10 سنين. هذه سنة الله عز وجل. فتريدون واقعا مغيرا يغير الله. ان الله جعلها سنة. فقال في سورة الرعد ايضا ان الله لا يغير ما بقوم له معقبات بين يديهم يحفظونه من امر الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يعني سنة التغيير هذه الله يغير. نعم هو الذي يغير بيده مقاليد الامور. لكن متى يغير الله؟ بعد ان نغير نحن. طب متى نغير نحن؟ كل منا لا يغير نفسه ولا يغير اهله ولا يغير بيته ولا يغير احبته ولا يحمل الاسلام كقضية بين جنبيه وانما ينشغل بهذه الدنيا بهذا الحطام الثاني. ثم يقول نريد من الله التغيير او يقول نريد من الله ان يغير الحاكم. فلا بد ان كما تقول ولا عليك. فلا بد ان نغير انفسنا. لا بد من العمل الفردي اولا والعمل الجماعي الان في ظل الانظمه القائمه في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين بعامه لا امل فيهم ابدا. بل هم في اكثرهم او جميعا الا ما رحم ربي هم انما هم اداه لهذه الحروب الصليبيه كما قلنا لكتم انفاس الناشئه الاسلاميه. فما المطلوب؟ كل منا يعمل على حده. كيف يعمل؟ يسهر الليل، يقيم الليل، يصوم كثيرا، ينفق الاموال. هذا العملاق صلاح الدين لما راى جندا نائما في خيمه شطعه ساكت نايمين في خيمه واكثر القيام يتهددون الله عز وجل فقال ان هزمنا وكان صلاح معركه قال ان هزمنا فبهؤلاء الجن الذين ناموا والناس قيامنا يتهجدون. يعني قصروا في قربة في طاعة في نافلة في قيام الليل وهم مجاهدون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هل واقعنا الآن مريض؟ كيف يتغير؟ لابد أن يبدأ التغيير من القاعدة من أنفسنا. كيف يبدأ هذا التغيير؟ لابد من الدعاء في البداية أن يركزوا أن يكونوا نماذج حية متحرسة أمامهم للعمل بما يعلموه. هذه هي البداية. وتكون الدعوة بدايتها بالتوحيد وبعلم التوحيد. هذا هو التغيير. هذا هو التغيير. يعلم المسلم أنه يجعل الدنيا ندا لله عز وجل. يحبها كحب الله. يعلم المسلم أن ذلك يحدث منه كثيرا. وقد يكون في كل يوم. ينبه الناس بعلم التوحيد هذا. لا بد ان ندرس علم التوحيد وان نبلغه للناس هذه البداية وان نعمل به وان نغير بيوتنا وانفسنا وان نحطم هذا الجهاز اللعين الذي لم يعد يصب في بيوتنا الا الشر الا قليلا جدا مما رحم الله عز وجل. او لدينا الديكور اللي هو بامر الماسونية ديكورات كده برنامج ديني ده هو فين برامج برنامج ديني اوله موسيقى بعد موسيقى ده شرح القرآن اوله لعنة وبعد لعنة هذا امر عجيب وعسير. فكيف نغير؟ كيف نطلب من الله ان يطبق سنته وان يجري فينا قدره من خلال سنته بالتغيير؟ الله لن يغير لانه قال ان الله لا يغير ما بقوم هذا واقع المسلمين حتى يغيروا ما بانفسهم. فوبعدين الامه دي لا تموت تمرض الامه تخاف عليها فسوف ما يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الى اخر الايه من سوره المائده. هذه القاعدة. الامر بيد الله. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. فهذه هي سنة المدافع. وسنة التغيير كما قلنا. كذلك في سورة الانفال ذلك ان لم يكن ربك لا في سورة الأنفال الله تبارك وتعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرها بأنفسهم. لو أنعم الله تعالى على أناس بالخير العميم المادي الفلوس والأموال والصحة والجاه والرئاسة والوظائف والخزين والبترول وما إلى ذلك فلن يشكروا النعمة فكفروا بهذه النعمة. طب ربنا يغير النعمة ليه؟ طبعا هم غيروها بأنفسهم. المفروض أن هذه النعمة تخلينا نعمل ايه؟ ندخل في النعمة الثانية اللي هي التشريع الرسالات. نشوف الرسالة دي بتقول ايه؟ شوف محمد بن عبد الله بيقول ايه؟ هو كده وما نشوفش احنا الا اقل من الناس. وبعدها ايه؟ نعمل بذلك حتى يتم الله علينا نعمته. ما هو تمام النعمة؟ الجنة. اما النصر والانتصار فده مش في ايدك، ده انت تعمل لكي تدخل الجنة. متى يكون النصر؟ هذا شان الله عز وجل. تمالك انت ومالك كلام هذا والله ابعاد مسألة اخرى. اما متى يكون؟ فليس من شأنك هذا. أنت تطلب الشهادة في سبيل الله، أن تقتل في سبيل الله، وأنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذه سنة التغيير. يبقى من كفر إلى إيمان أو من إيمان إلى كفر بالسنتين دول أو في الآيتين. كذلك من ذلة إلى عز أو من عز إلى ذل. كذلك من ضعف إلى قوة أو من قوة إلى تغيير. ده بكل ما تعلم تغيير. هذا التغيير لا يكون. تبدأ انت بهذا التغيير. طب اللي بقى كويسين في الدنيا عندهم النعمة، لما غير الله نعمة واهلكهم، لما غير الله من قوتهم الى ضعفهم، من عزهم الى ذلهم، لانهم لم يحترموا هذه النعمة. غيروا ما بانفسهم، وقفوا عند القدر الكوني، ولم يذهبوا الى قسم الثاني من ربوبية الله، التشريع، وحي ورسالات القرآن والسنة. وبعد ذلك لما ذهبوا الى الجزاء، يجري ان النار حق وبان الجنة حق وما الى ذلك. فهذه سنة التغيير. كذلك ايضا في قوله تبارك وتعالى في سورة في آل عمران، وهذا السياق عجيب جدا قريب مما نحن فيه الان. هذا السياق الذي يذكره الله عز وجل بداية من الآية 20 بعد 100 يعني 120 الى الآية 180 حوالي 60 آية في غزوة احد. واحد هيقول لك بقى لا في آيات جاءت في النص مش غزوة احد. قول له ما هي؟ يقول لك يا عيوان ذي الأمانة تكون ربا أضعافا مضاعفة. ويقول لك بقى ويكمل الآيات التي بعدها. يعني هو ده خلاف غزة أحد إذا لم تفهم غزة أحد. ولم تفقه فقهها كما ينبغي أن يكون. وهذا هو العلم الصحيح الذي ينبغي أن نطلبه. لأن واقعنا الآن يعني أكثر الأسئلة تجد لها إجابة من خلال دراسة غزة أحد. وأكثر أسئلتك التي تدور بنفسك التي بين جنبيك أيضا تجد إجابة الله في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، لكن بشرط الفهم وبالاطلاع على ما قاله العلماء العاملون. سبحان الله العظيم. هذه الآيات احنا ذكرناها تفصيلا عند تعرضنا لدروس التثبيت. حوالي 60 آية في سورة آل عمران عن غزوة أحد. حوالي 60 آية. النبي صلى الله عليه وسلم موجود. شوف النبي عليه السلام بلا ذنوب وغفر له بعدين موجود. والآية بتقول ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم عليه الصلاة والسلام. وما كان الله معذبهم يستغفرون. طب يا الرسول موجود عليه الصلاة والسلام والأصحاب العمالقة يستغفرون أبو بكر وعمر، فما الذي جرى في غزوة أحد؟ هذا السؤال يعني كيف يحدث هذا؟ وقوم ذهبوا للجهاد والقتال، ذهبوا مخلصين، وكل هذا لم يمنع نزول البلاء. واي بلاء؟ بلاء شديد، بلاء رهيب الذي حدث يوم احد. انظر الى التقتيل، الى المذبحة التي كانت، والى الضر الاذى الذي اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى هذا كان عجبا. وذلك مبسوط في دروس الغزوات وفي سورة آل عمران. يعني اذا الواقع الان هل نحن على هدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه اجمعين؟ كلا، بل مستعد بالبلاء. يقول لك الرسول عليه السلام بينهم وهم يستكبرون والعمالقة، ومع ذلك نزل البلاء على اشد ما يكون، على اشد ما يكون البلاء. ومع ذلك ما حدش قال بقى ان هم، انما لو قرأت الايات لعلمت كل شيء. اولا سنة الابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يوعد كما يوعد رجلان منا. سأله السائل اذلك لان لك اجرين يا رسول الله؟ قال نعم ذلك كذلك. يعني الرسول بيبتلى جلوس ضاع؟ ايوه جلوس ضاع. يسخن؟ اه نعم يسخن. يعيا؟ ايوه يعيا. ده المرض مضاعف دبل بالنسبه لاي مسلم. لماذا؟ لان له اجرين، اجره مضاعف صلى الله عليه وسلم. هذه سنة الله تعالى في الابتلاء. فكل اللحظات النهارده لواقع المسلمين وحالنا هذه، وبعدين انت مستغرب يعني لا يعني لا تحزن ان وصفتك بالجهل الشديد، لا تحزن لا تحزن ولا تغضب على هذا الاسلوب. ان ايات النهي عن الربا، عن اكل الربا في سياق غزوه احد، ولا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، سبحان الله العظيم. وبعدين قالوا ربنا واتقوا النار التي يعدد الكافرين، وقالوا اطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، والثانيه لعلكم تفلحون، لا تاكلوا اضعافا مضاعفه. يعني كل حظه ازاي قلت احد؟ نعم ايوه نعم، لان الجهاد كانه النبي عليه الصلاه والسلام والاصحاب والعمالقه، لانه جهاد. الجهاد لا يكون الا بحلال الاموال وكرائمها، هذا هو الجهاد. مش سارق الفلوس وشارب السلاح كل جاهد، الجهاد يكون بالمال الحلال. واول الحرام هو الربا. نحن الان نتنفس الربا ولا لا؟ في حد يخالف في هذا؟ الهواء حتى اللي بتنفسه فيه ربا، جو موضوع بالربا، وعايز النصر من الله. يا سلام، ويضرب امريكا ويغلق اوروبا واحنا بقى نصفق. فين الربا ده؟ طب نغير على الاقل، نبطل الربا. لا، لان اذا قامت شركات توظيف مثلا تريد ان تبطل الربا وان تفتح بابا، بغض النظر عن الاشخاص كانوا صادقين ام كاذبين، هذا لا يهمنا، المهم في العمل وفي المبدا. لا، تنسك هذه الشركات والربا يقوم ويقال له مفطر حلال، وهو عن الازهر الازهر حتى اجمعوا على حرمته وانه ربا. اذا كيف ينصر الله المسلمين وهم لا يأكلون الربا فقط بل يتنفسون الربا؟ إن الله وإن الله رجل درهم ربا شر من 36 أو أشد من 36 لن يهأوا دنيا عند الله عز وجل. والحديث الصحيح وذكرنا ذلك طبعا تفصيلا. هنا الربا مذكور في السكرة تتوحد ليه؟ علام الغيوب، حيث المسلمين خيبانين زينا قلوا ربنا ما يغيرش ليه؟ ربنا بيخلص ربع الحكام ويضرب امريكا ويعمل، وانت قاعد ايه؟ لا، ده النفس الاول في الشيش، وانت كان انت فينا كمان والنفس الثاني هو ده. انا لله وانا اليه راجعون. هذا هو الربا، ذكر الربا في سياق غزوه احد. تجد في هذه الصوره ايضا او في هذا السياق الايه الاخيره اللي هي 180، ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير له بل هو شر له، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني شوف الآية الأخيرة، عشان انفاق المال وإلى الاسترداد، يبقى دي عن غير ما تقولش المال الحرام. طب المال الحلال انفقه في سبيل الله، هو ده الجهاد، مبني على المال الحلال والإنفاق وإرادة الآخرة. منكم من يريد الدنيا على هذه القاعدة، دنيا الكثرة الشديدة والانتكاسه التي كانت في غزوه احد، هو دي اللي بتسمى نكسه. صحيح، مش كل حرب 67 نكسه، نكسه ايه؟ انت كنت طلعت انت عشان تنتكس، انما دي فعلا نكسه انتكاسه. لماذا؟ لانه ما ضرب المسلمون الكافرين بمثل ما ضربوهم في غزوه احد، وما انتصر المسلمون بمثل ما انتصروا في غزوه احد في النصف الاول منها. فلما اراد مريدو الدنيا ان ينزلوا من الجبل، من اعلى الجبل، ليقوموا بجمع الغنائم، وانا المعركه قد انتهت، حصل بقى اللي حصل، ترتب عليه ما كان. والله تبارك وتعالى صرف المؤمنين عن الكافرين اللي جايين من فوق. كانت عاصيه بن ابي جهل وخالد بن الوليد كان في ذلك الحال كافرين، لم يسلموا بعد. فيعني انظر الى هذا الهجوم اللي جاء من اعلى، والله يصرف وجوه المؤمنين عنهم ليبتليكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. لا اله الا الله. يعني سبحان الله العظيم، في هذه الايات عند دراستها شوف، في مساله الجهاد يحتاج الى مال حلال، لابد ان يكون حلالا. وذلك هو الذي فعله نور الدين محمود لما ذكرنا في الدرس 17 و18 في الحروب الصليبية الأولى، كان حريصا جدا، وكان يقول يسجد ويبكي اللهم ارحم العشارة المكاش، لكن أنا أجاهد وأحارب بمال الحرام. فنحن الآن نجاهد الجيش ويحارب، يحارب بماذا؟ بأموال ربا، ربا. ده غير بقى الموبقات الأخرى والتي ذكرناها في 13 14 15 16 في هذه الخطب المتتالية، ذكرنا فيها سنن التدمير للمسلمين والإهلاك لهم، وذكرنا الأوبئة والفساد الأرض وفساد المزروعات وتسويل كل شيء وتسويل الأعداء، ونصوصا كثيرة طبعا لا نجد وقت لإعادتها لأنها موجودة والحمد لله رب العالمين. من سورة آل عمران الخاص بغزوة أحد. من الحكمة ومن السنن الربانية لازم تعرف الكلام ده يا أخي المسلم اللي جه في الآية 179 قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما أنتم عليه أيوة نعم ما أنتم ثم هم مين ثم دول الأصحاب وقالت الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذي كانوا عليه كان فريق الحق مطعما لفريق من الباطل وهم لا يشعرون طب ليش ممكن بدل ما هو الصراع الصراع بين الحق والباطل لابد فيه من الولاء والبراء الولاء والبراء اصلا من اصول الايمان من صعبك من عدوك الولاء والبراء والا تتعدد الولاءات تتعدد البراءات اذا مش عارف هتتصرف ازاي لو جاءك القتال ولا هنا ما تعرفش هتعمل ايه تضرب مين وتدافع عن مين الولاء عندك مهزوز البراء مهزوز وكنت تصلي وتحسب نفسك مهتديا انا لله واني اليه راجعون هذا هو لابد من الولاء والبراء يبقى واضح تحرير قضيه الولاء والبراء ولاءك لمن لقضيه الاسلام فقط مش ولاء للدنيا ولا للمال ولا للنساء ولا للاولاد للاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله ورأت من اعداء لا اله الا الله محمد رسول الله وده تطور العلم الصحيح والاخلاص كما قلنا فالصف الموحد المخلص كان فيه منافقين في النص وفي ناس لسه هينافقوا يعني منافقين جاهزين لقياده ابن سلول ومنافقين لسه في الصف ضعفاء الايمان وهم يعني اقرب هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان فربنا سبحانه وتعالى بيصف الغزوه وسيقول في اخرها ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه شوف احنا راينا سنه المحق تنحيف وراينا سنه المحق وكانها جيده فيما مضى الان ننظر الى سنه التمييز لسنه الله سبحانه وتعالى يعني الكلام ده انت لو ترقينا قوي فلو ترقينا قوي بقينا عمالقه بقى وعلى هدي النبي عايز اصلا برضه نضرب ايه عشان هو الابتلاء امال هو ايه؟ ونضرب انما العاقبه للمتقين مفيش كلام هو يعني المسلمين اتهزموا في غزوه واحده مقسمه على نصفين نصف في غزوه احد ونصف في غزوه حنين يعني لما قلت غزوه ونص ونصف كان الكلام ده لم يكن منضبطا كلام المنضبط هي غزوه واحده مجزاه على نصفين نصف اللي هي الانتكاسه اللي كانت في غزوه احد ونصف الثاني هو النصف الاول من غزوه حنين هو ده الهدية الإدارة التي كانت على المسلمين. فالتمييز بين الحق والباطل حتى لو ترقينا برضه لازم فيه التمييز. يميز من؟ الصادق عن الكافر، الموحد عن المشرك المرتاري، عن المنافق لازم يبان. ما كان الله ليذر المؤمنين ما كان الله استحالة من يحصل. لازم ربنا يميز. يميز الخبيث يميز الله الخبيث من الطيب كما جاء في سورة الأنفال. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب وربنا ينزل في الوحي وخلاص فلان ده فلان ده منافق فلان ده فلان ده منافق ده كذاب حاشا لله وده هذه قلوب القلوب غيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء بعض من الغيب او جزئيات من الغيب يخبر به الله اجل رسله صلى الله تعالى عليه اجمعين يعني اذا المساله واضحه يميز الله الخبيث من الطيب كما جاء ايضا في سوره انفال ما هو سوره انفال تتكلم عن غزوه بدر جاءت نصائح وتوجيهات واوامر ونواهي خالفها المسلمون او خالفوا بعضهم او بعضهم او قله منهم خالفوها التعليمات اللي جايه فين الالهيه اللي جايه في سوره انفال في غزوه بدر فكانت النتيجه الضربه والانتكاسه اللي حصل دي لذلك اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها انت عليك ارجع مرتين قلتم ان هذا فصعب عليك اقول لك الضرر قل هو من عند انفسكم إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وليعلم المؤمنين. يبقى هو بقدر الله، بس مش عشوائي، وله حكمة. أولها وليعلم المؤمنين أي الصادقين. وليعلم لم يكن المنافقين. عشان نفهم، لم يكن هنا وليعلم الذين آمنوا. لا، بل قال وليعلم المؤمنين أي الذين آمنوا إيمانا حقا. أي المؤمنين حقا. هذا هو معنى الآية. انما الذين امامه تحتمل بقى صاحب الايمان المطلق والايمان العالي الحق وصاحب الايمان المجمل اللي هو يدوب مسلم وعند اي دلاء يقول لك مش عايز الاسلام ده اللي عايز ريحته الله مصلحتي ايمان صاحب صاحب الايمان المجمل اللي هو يدوب بس كده وعند الابتلاء يبقى اظهر وبان عليك الايمان بقى كما يقال فلا بد ان يميز الله الخبيث من التعذيب سنه الله عز وجل ازاي بالضربه دي يا رب تقدر ان الاموات ان المسلمين يضربوك ورئيسهم النبي عليه الصلاه والسلام ايوه نعم ليه سنه الله ايه السنه كثير قوي من ما ذكرناه. ومن اخطرها ان الله تبارك وتعالى لا يذر المؤمنين ابدا وبينهم منافقين ويسيبهم كده على عناهم كما يقال. لابد ان يزيد الخبيث من الطيب ليتمحض الخير وليتمحص الخير عشان يبقى الصف اللي هيدافع عن الحق صف خالص مخلص ممحص لجوش منافقين. وده قال وليعلم الذين نافقوا مش المنافقين عبد الله بن سلول. لا لا ابن سلول كان قبل الغزوه انسحب هو في صوره الجيش انسحب. فهذا الذي انسحب خلاص ظهر في اللحظه الاولى لو خرج فيكم ما جاتكم الا فضاله. لكن في المساله الثانيه الفئه الثانيه فئه ثانيه ايه الفئه الثانيه دي؟ هذه الفئه الذين علمهم الله عز وجل ظهر في قلوب النفاق حتى ما عبد الله بن سلول. 300 دول كانوا ايه؟ كانوا مؤمنين حقا؟ لا كانوا مؤمنين اصحاب الايمان المجمل وكانوا منافقين فيهم النوعين الاثنين. فاصحاب الايمان المجمل لم يقتنع براي النبي عليه الصلاه والسلام وبالذي فعله النبي ومن هنا رجع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معناه ايه؟ هم الكفر يومئذ اقرا منهم الايمان لان قالوا لو نعلم قتالنا اتبعناكم. هم الكفر يومئذ اقرا لان يقيل لهم قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا قالوا نعلم قتالا لاتبعناكم. هم الكفر يومئذ اقرا منهم الايمان. الذي يعنيه هنا هو وليعلم الذين مش وليعلم المنافقين اللي هم ثابتين في النفاق. لا وليعلم الذين نافقوا ولو لسه هينافق النهارده مع الابتلاء اللي جاي وبيطهر صف النبي عليه الصلاه والسلام من امثال هؤلاء. دي سنه الله عز وجل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يدبر امرهم ويقضي بقدره ضربه للمسلمين وشده لهم عشان الكل ده يظهر من الصادق ومن الكاذب حاله مختلفه الدرجات. وليعلم الذين نافقوا. انما الطائفه الثانيه بقى اللي كانت في وسط القتال لما ابتدى بقى لما ابتدى القتال يعني كل دول صادقين مع النبي عليه الصلاه والسلام. لما احتدم القتال وزعت السيوف وقعقعت وسالت الدماء لا وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير حق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ احنا لنا راي في المساله دي؟ قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يرضون لك. يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هؤلاء. هؤلاء دي ستنا فئه كانت تحارب مع النبي عليه الصلاه والسلام وصابتين. لكن صابتين ايه؟ مسلمين زينا كده ضعاف الايمان اصحاب الايمان المجمل مع الابتلاء ومع السخونه ومع ظهور الحق. فيقول لك لا ازاي بقى؟ يقول لك احنا لو خدت راينا كنا قلنا لا. يقول النبي عليه الصلاه والسلام الكلام ده ويقول لك قال وليعلم الذين نافقوا. وسبحان الله العظيم وسبحان الله العظيم. هذا هو الصراع في غزه احد. تجد امثله عديده مثلا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. منهم عثمان بن عفان طبعا ولقد عفى الله عنه. ربنا عفى عنه سبحانه وتعالى. ربنا عفى عنه انه غفور حليم. فالله تبارك وتعالى عفى عنه خلاص عفى عنه. ولكن استذلهم كاف سين والتاء تدل على الصلب يعني طلب الشيطان ذلتهم ببعض ما كسبوا. لا يعني جزء من اليوم انت اذنبت الان ذنبا الشيطان شايفك كلك استنارة غلط اذنبت الان بقى نعم خلاص دي شعورك بقى دي شعورك عايز ايه؟ يريد ان يطلب ذلتك انك تعلو. ما الذي اطمع الشيطان فيك؟ معصيتك لانه راها فعلم ان خذلان الله يكون مترتبا على المعاصي والذنوب فطمع. لذلك عثمان بن عفان العملاق يهرب ويجي الى المدينه وكثير من المسلمين ان الذين تولوا منكم ربنا بيدافع عنه سبحانه وتعالى. وما التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان طلب ذلتهم هذه ببعض ما كسبوا برغم انها من اكبر الكبائر الفرار يوم الزحف. قال يوم الزحف ده يقول العدو دبره يقول لك لما سمعت النبي مات او قتل وانت بتعبد النبي ولا بتعبد الله سبحانه وتعالى؟ بس انت لو كنت مكانه كنت عملت اكثر كنت بقيت مستغفر ان الله وان الله رجعون عشان ما حدش يعيب على عثمان بن عفان. انت عيب عليك زي اللي عايز يعيب على اهل البيت هات والهرم. يذبح يذبح ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله. اشتركوا هناك بعد عن جمع الحوار حوالي 60 من الرجال وفعلوا بهم الافاعيل امام عيني. فضل بس ان الشيخ يشير باصابعه الثلاثه الى التسليس الى عقيدتهم. ففوجئوا بان عالمهم وشيخهم فعل به الافاعيل يرفع يده احد الاحد الى السماء فردد الكل وهم اذل ويعلمون النتيجه وانسلكت اعراضهم نتيم ولسان على اعينهم في هذه المحنه الشديده جدا ومع ذلك ردد الكل احد الاحد فقتلوا في الدول والاحوال ذهبوا الى الجنه باذن الله احد قاعد هنا بقى كثير من الناس انت بتجي عند دول كفار كفار يقتلون بهذا الشكل ويسحلون ويسحقون وهم صابرون على لا اله الا الله محمد رسول الله هو رئيس الكفار الصابرين قال اما ان يعودوا الى دين ابائهم واما ان يسري عليهم الامر المقدس الذبح يعني سبحان الله العظيم هؤلاء ثابتون على لا اله الا انت عايز اقول شروط لا اله الا الله بقى السبعه ولا الثمانيه عايز اقول بقى الكلام ده ان في هذه الظروف ثبت ده انت مغرور بقى ده انت مزكي نفسك يعني قال لو كنت مكانه لكنت عملت وعملت انت لو تبقى امامه في هذه الفتنه اللي بتجي تجري وتتوالد من المال يا عم برضه هياخد على عثمان بن عفان انهم من العبيد ربنا بيقول عشان ما تقولوا ولقد عفى الله عنكم انا رايح نفسك يعني انما الارض هو ايه؟ نفس المعصيه الدينيه بتكون مترتبه على اي شيء؟ على معصيه انت عملتها قبل كده انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا هذه فضل تاخد فيها عبر لا حدود لها لما دور يقول ستون المسلمين العرب مظلومين ليه؟ لما دور يقول ومعهم النبي عليه الصلاه والسلام ها منكم من يريد حتى اذا شبع ولا خط صدقكم الله وعده الايه 53 بعد المئه من ال عمران اذ تحسونهم باذنه يعني ضرب شديد حس ده معناه نقول اي نقول اي قوي ده ويرفع صوته ده الحس عندهم في العرب يقول لك حس وان زاد قوي يقول حس بس كما لو جاء في لسان العرب ولقد صدقكم الله وعده انت بتكذب وعد الله وانا النصر عند الله عند الله سبحانه وانها اتى لغير يزيد ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ولقد عفا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم شوف ربنا سبحانه وتعالى بعد كل هذا عفا عنهم ايه اللي عملوه حب الدنيا فشلتم ايوه فشلتم بس شرحنا هذه المواضيع بدروس المنافقين شرح طويله في الغزوة واحد شرحناها جيدا الى حتى اذا فشلتم دروس تثبيت ايضا الفشل معناه كنت لاعبا في طريقك للنجاح وفجاه رجعت لورا جبت ورا او وقفت المشروع كان ماشي كويس وفجاه اوقفت المشروع جبت غلط وغلطته هو ده الفشل يعني عملت اعمالا صحيحه وماشي كويس وفجأة وقفت او رجعت ورا هو ده هذا هو الفشل حتى اذا فشلت فشل في اي شيء والكل يحارب والرماة على اوبة الاستعلاف فوق الجبل كيف بدأ الفشل مجموعة منهم تريد الدنيا فلما نظرت الى الغنائم نسوا انهم جاءوا لنصرة دين الله ولطلب الشهادة ونظروا الى اي شيء الى الدنيا هذا هو الفشل شرحناه كثيرا فيما مضى في بداية القرف كله لنصر الدنيا خايف على بيته اللي يتاخد منه خايف يطرد من بيته الى في خيمة سبحان الله العظيم منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الاخره هذه الاسباب التي ادت الى ضرب المسلمين اما الاسباب اللي نحن فيها الان من ربا من زنا من غش من شرك بالله على كل انواعه من دعاره من زنا علني ان لله وانا اليه راجعون من هذه البرامج التلفزيه الداخله في اكثر البيوت وشغاله ايه حتى مطلع الفجر عشان ما حدش يصلي ولا ينتج كمان عشان نركع تحت ارجلهم لا يبقى في زراعه ولا انتاج زراعي لا فساد في الزراعه والزراعه بيفوت في زمان دلوقتي فلاحين وعايز يستمع للراديو وعايز يستمع للتلفاز ويجي دلوقتي مش عايز يشتغل في القطار والحقول وعايز ياكل من النصف من هنا والزراعه شغاله والقوات شغالين في افساد الارض على ما يرام حتى ما تريده المسؤوليه وافساد المزروعات والحرب الكيميائيه البيولوجيه وما الى ذلك كل ده حاصل مع بعضه كل ده فساد مستمر ولذلك انا اقول سنضرب ضربا شديدا اما بالزلازل بالصراخين اما بتصفيق امريكا بتصفيق اوروبا بتصفيق اسرائيل وتستطيع ان تدمرنا الان فانا لله وانا اليه راجعون نحن على خطر شديد جدا حد يقول لي بقى امن ايه كلنا والامن يعني انت مع الراجل اللي بيشتغل في الامن في خندق واحد في مواجهه المجرمين دول لانهم جايين مش هيفرق بين واحد وواحد الضرب ساكن للجميع يقول لك ان القاهره هيخرجوهم الى اماكن خاصه بهم الله تبارك وتعالى غالب على امره الله الفساد الذي نحن نعيشه والذي نعاني منه يجعلنا نذهب الى ان هذه السنن ستعمل فينا الا ان يشاء الله بنا رحمه وهذا هو الذي نرجوه من الله عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد ايها الاخوه الاعزاء في هذه السنه هي الصراع بين الحق والباطل وعشان ان شاء الله يعني نوضح الواقع اللي احنا عايشينه ده ان شاء الله فيما بعد في اخر السنن. لكي نجيب على الاسئله لما قدر الله صحفة شديدة اهل جثة الارض. وصحفة شديدة اهل طاجة الثاني. لا يجدون حتى خبز. هذه المرأة التي فقدت كل اهلها وكرت ابنتها ايضا لاطفال الخمسة وجاءت قالت لم ألق الخبز منذ يومين. محمد رسول هذا هو رئيس الجهاد في طاجكستان الذي عرض الامر الصالح وصول افغانستان ليقوم بجهاد اخر واجتمعت الصليبيه عليه. هذا يقول لم نجد سلاحا ولا اقتصادا نستطيع ان نواجه به الشيوعيين. يعني خرج له الحكام المسلمين. فين بقى الركام اللي عاملين يتعمل في الحرمين؟ وفين اللي حاطط المسلمين؟ ما اصلا مفيش خلاف. فكل واحد يكيله حسب هواه وحسب الرياء والسمعه. فانا لله وانا اليه راجعون الى ربنا المشتكى الى ربنا المشتكى. في هذه العجاله ابين لكم الان شيئا من سلوك اليهود والنصارى عندما ينتصرون وشيئا من سلوك الموحدين عندما ينتصرون. هذه ذكرناها في الخطبه الثالثه لكن لا علم لي هل سلسلت ام لا. يومها كان من عمل الشياطين كما كان اليوم اللي هو الغلوشر وهذا منها مدد الشياطين. دائما اقول الاصوات تكون معده وتكون منضبطه وبعد ذلك ساعه الخطبه يحصل بها الكلام ده. انا لله وانا اليه راجعون. يجب ان يتعود العاملون دائما من الشيطان الرجيم ان يقولوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا في السماء. فالسحره يعملون ضدنا ونحن نملك السلاح البكاره ضدهم ان نلتزم باذكار النبي صلى الله عليه وسلم. لما حتى بالاذكار كان مش عايز حتى عشان تحمي نفسك من الشياطين من السحر مش عايز. لا اله الا الله. فنوضح شيء. اما عند مسلك اليهود والنصارى فتعلمون ما الذي حدث في بلاد اندلس الذي تحولت الى اسبانيا ومن محاكم التفتيش ومن ومن ومن ومن هدم المساجد الى كنائس ومن. وتعلمون ما الذي حدث يحدث الان في البوسنه والهرسك. وتعلمون ما الذي حدث في بلاد روسيا وروسيا الان هي قيصريه عادت الى يعني تحترم الصليبيه جدا هناك. يقولوا احنا شيوعيين احنا على الحياه. هلا طب ليتوانيا بيتعاملوا معاها ازاي؟ وطاجكستان بيتعاملوا معاها ازاي؟ المهم ان مسلكهم هو في كل حاله تعذيب المسلم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا بكل الوان التعذيب. اي تعذيب يطرا على بالهم فعلوه. بل يسلطون بعض الحكام على البلاد الاسلاميه ان يكون بهذا التعذيب لاية ناشئه اسلاميه تريد عوده دين محمد صلى الله عليه وسلم الى حكم البلاد والعباد. يعني في الرساله اللي هي دمروا الاسلام واريدوا اهله قاده الغرب يقولون نجد واقعه شريعه عن عالم اسمه جاويد عذبوه تعذيبا ثم جاءوا به على اعين زملائه وعلى اعين الناس الى كومه رهيبه من الفحم ثم صلبوه على مصطبه من الخشب ينسني فلا يستطيع ان يعتذر او ان ينقلب ثم القوا به على هذه الحفره والكلاب الشرسه ارتداء الكلب منها متر. ينتظرون هذا الرجل الذي صح صيحه شديده فاغمي عليه ثم اخذوا جسده هذا فالقوا به الى ماذا؟ الى الكلاب تاكله وهو على قيد الحياه. وانتقل الى بعد ذلك الى صادقات التعذيب وعندها مات. المهم الذي يعنينا من الذي كان يقول هذا التعذيب يهودي عينه حاكم هذه الدوله اللي هي فيها الواقعه ديت عينه رئيسا على السجون معين يهودي على علماء المسلمين. جاويد هذا كان عالما جيدا من علماء المسلمين. هو الابتلاء سنه الله تعالى في الابتلاء. فعندما يسيطر اليهود والنصارى يفعلون كل شيء بك وبولدك وبامرأتك وبابنتك وبطفلك. ذبحوا الاطفال هناك وجعلوا يضربون رؤوس الاطفال بعد ذبحهم بارجل يلعبون بها الكره امام امهاتهم. هذه الحضاره وهذه الانسانيه فعلوا كل شيء. دمروا المساجد. جعلوا امراه جميله تمسك في الزجاجه المكسوره مهشره وتجدع بها انف الجميله النساء من المسلمات وتذكر بها مصنعها وهكذا في زجاجه مش بطلق رصاص. لا لا لابد من التعذيب. تفننوا في كل ما يمكن ان يفعله البشر في هذه الدنيا. هذا هو الذي يحدث والذي انتظرنا لن يرحمنا ربنا عز وجل. هو ده اللي بيحدث. طبعا ده لا ينبني عليه المعامله الان. المعامله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم حتى تبروهم وتقسطوا اليه الى اخر الايات. انما اتكلم عن التاريخ كله. شوف اليهود والنصارى بيسيطروا بيعملوا ايه؟ وانظر الى المسلمين لما بيسيطروا بيعملوا ايه؟ تجد عجبا تجد عجبا بين الحق والباطل. هذا في الصراع بين الحق والباطل. لا يحل لك ان تنتهك عبد امرأة. لا يحل لك ان تقتل شيخا او طفلا. لا يحل لك ان تسيء القتلة كل هذا محرم. وانما لو صار الى اله واحد رسول الله رفعت يديك عنه، وليس من حقك ان تقتله، ومن واجبك وتحاسب على ذلك. لابد ان تبلغه اصلا قبل قيام المعركه، لابد من البلاغ، لابد ان تسلط عليهم الدعاء قبل الحروب، لان المسلم لا يحارب لنفسه ولا يشعر لقومية او لأرقية كما يقال، وانما المسلم يحارب ليخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد القهار. هو الفرق. فليس له من حظوظ الدنيا شيء عشان يفعل هذا التعذيب، ليس له ان يتشفى بالكافرين، ليس له ذلك. وانما هو الامر كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم قتل المدنيين. يعني في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امرأة مقتولة في احدى مغازي، امرأة مقتولة، فانكر قتل النساء والصبيان. يعني شوفوا هم يفعلون بالنساء ما الذي يفعلونه بالنساء، لقد علمتم. اما انت كمسلم لو انتصرت ليس من حقك ان تفعل بالنساء هذه الفعلة، لا ان تقتلهن، لا ان تشتركوا في القتال في الغزوات ده مسألة تانية. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام انكر قتل النساء والصبيان. وفي الحديث الذي رواه احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا، الغدر ممنوع، المسلم ما يغدرش، ولا تمثلوا، ما تعرفش القطع في جسمه بعد الموت، ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع، يعني الراب حتى الذي في صامعته ولم يشترك في القتال، لا من بعيد ولا من قريب، لن يشترك في القتال، ليس من حقك ان تقتله. نهاك الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله. ان الله وانا اليه راجعون. انظر الى اخلاق المسلمين لان هذا هو الحق. انظر الى اخلاق السريين لان هذا هو الباطل. وهذا باعاده من امريكا وباعاده من اوروبا، خطه مرسومه تماما. يتحدون هذه الافعال بامرهم تحت قيادة رجل من اخبث خلق الله المسمى بالبطر الخيالي، كيف كان عمله وزيرا في هذه البلد. وفي ابي داود عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا سفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا. هذا منهي عنه. وفي موطا مالك في وصية ابي بكر رضي الله عنه ليزيد بن ابي سفيان فقال له ابو بكر يوسف يقول انك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله، فذرهم وما زعموا انهم حبسوا انفسهم له. وفي وصي واني موصيك بعشر، ابو بكر يوصي يزيد ابن ابي سفيان بعشر، يقول لا تقتل، يعني يقول لا لا محمد رسول الله انا اسلمت هلا دعه، هو منافق ليس من حقك ان تقتله. طب هو منافق مش من حقك بقى انك تنكر على القلوب. لا تقول الوصايا العشر، لا تقتلن امراه ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تقاربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تشكن. اما النهي عن التعذيب في القتل فما رواه مسلم ان الله كتب عليكم الاحسان في كل شيء، اذا قتلتم فاحسنوا القتلة او فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. وفي الصحيحين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه، ونهى عن الحرق بالنار. هم الان يحرقون المسلمين ويقطعون وجه المسلم والمسلمة اجزاء اجزاء واشلاء اشلاء، ليس من حقك ان انتصرت عليهم ان تضرب حتى في المعركة لا تضربه بالسيف على وجهه، هل يمهير عنه ولا بيدك. سبحان الله العظيم، هذا خلق الاسلام. لماذا؟ هذا هو تشريع رب العالمين. لماذا؟ لانك لا تقاتل لحظك ولا الانتقام لنفسك ولا للسعر لاهلك، انما تقاتل لعزة دين الله عز وجل ورفعة لرفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله. وهكذا هذا هو فارق بين اخلاق المسلمين عندما ينتصرون وبين اخلاق الكافرين من اهل الكتاب ومن غيرهم عندما ينتصرون. ايضا روى ابو داود في الجهاد والترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي امده او يمضي اليهم على سواء. يعني ما فيش غدر، ما تهجئهمش، الله في عهد احترم العهد. هل هم يحترمون عهودا؟ كلا وانتو كلا، وانما هي نظام تكتيك عندهم. من الاستراتيجي البعيد لابد ان يقتلوا الاسلام والمسلمين هذا بزعمهم، ولكن الله والحمد لله غالب على امره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نقل قوم العهد الا اديل عليهم العدو، يعني تجدون قوم العدو معاهده لابد ان تحترمها لغايه ترى الى اجل المسمى، فان لم تحترمها ادال الله عليك العدو. ان الله تبارك وتعالى كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه سيقيم الدوله العادله ولو كانت ظالمه كافره. شوف لو يقيم الدوله العادله اللي تعدل بين الناس وبعض اللي يسمونه نظام الديمقراطيه هو نظام كافر، ولكن هناك عدل بين الناس فينا نعلم. ولا يقيم الدوله الظالمه ولو كانت مخلصه، هذا ايضا من سنن الله، هذا من سنن الله عز وجل. وهذا المستور بن شداد يقول تقوم الساعه ورمى ابطال الناس، يقول يا عمر انظر ماذا قلت، قال يقول ما احدثك الا ان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سمع من رسول الله عليه الصلاه والسلام، سمع عليه شيء، قال ان هؤلاء الروم احلم الناس عند فتنه، احلم الناس عند فتنه، واوشكهم كره بعد فره، واوشكهم كره بعد فره، واسرعهم افاقه بعد مصيبه، واحسنهم بفقير ويتيم ومسكين. قال اما قلت هذا لاني احسنك بخامسه حسنه جميله الا وهي وامنعهم من ظلم الملوك. لا يستطيع ملك من ملوكهم يقدر بص لكن انت يقبض على واحد الفجر مثلا كما يحدث في كل العالم الاسلامي، لا يستطيع والا يتفرح، وامنعه حتى لو سواق او راجل ضعيف يعني حتى في الوظيفه او ما يقدرش، لابد من تطبيق القانون عندهم، او امنعهم من ظلم الملوك. كل هذا كان اختصارا شديدا جدا عن السنه الربانيه، وختمته بهذا الذكر اليسير عن اخلاق الكفار بعامه ومن اهل الكتاب بخاصه عندما ينتصرون ماذا يفعلون المسلمين، وعن اخلاق المسلمين عندما ينتصرون تجد لونا شاسعا جدا بين المسلكين. هذه السنن تجعلنا نفسر الاحداث تفسيرا سليما، هذه السنن تجعلنا صادقين في سيد الاستصفاء، فان قلنا وإنا على عهدك ووعدك ما استطعنا نكون صادقين في كلمة ووعدك، وتثق في وعد الله، تطمئن إلى أن النصر في النهاية للمتقين، وأن هذه الأمة غالبة غالبة حتى لو مر على 100 ولا 150 ولا 200 سنة في عمر الأمم، في عمر الصراع بين الحق والباطل في فترة وجيه، واللي هيحصل ازاي هذا في يد الله. البداية إيه اللي نصحك بيها؟ أنصح نفسي كل منا يبدأ بنفسه، يطلب العلم الصحيح ويتجرد من حدود الدنيا ويطبقه على نفسه وعلى اهله، ثم يرضى بالاقربين بالمقربين بالجيران، وهكذا في الحاله دي كان ربنا سبحانه وتعالى يغير لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وهذا ونكتفي بهذا القدر، ثم ان شاء الله نستأنف في الاسبوع القادم باذن الله عز وجل في استكمال السنن في الخطبه 19 باذن الله تعالى. ايها الاخوه الاعزاء توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان رب العالمين عز وجل معنا الان يسمع ويرى ويعلم سرنا وجهرنا ويسمع كلامنا ويعلم ما الذي جرى في الكوفه والهاتف وما جرى الا بقدره واذنه، ويعلم ما الذي جرى في طاجكستان، ويعلم ما الذي جرى في الهند، وما الذي جرى في الصومال، وما الذي جرى في اريتريا ايضا وضع عجيب، ويعلم ما الذي يجري في كل مكان، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نتوكل ان الامر بيد الله، وادعوا ربكم وانتم موقنين بالاجابه، كن على ثقه ان الله تعالى لو استجاب لك لفعل، لانه غالب على امره، كن عزيز يعني فعال لما يريد. الذي لم يرزق الولد لو اخلص في الدعاء لله واذن الله لرزقه الولد، لان ذلك سهله جدا، بالذات عايزين ربنا كله ازاي؟ ربنا كيف؟ الذي لم يرزق المال حتى الان عليه ان يدعو ربه ان يرزقه المال، وعليه ان يحمد الله على الفتره الماضيه، اللي سالت اللي جايه تجيب فلوس، واللي فاتت الحمد لك يا رب ان جعلتني هكذا، ولو بسط الله رزق الاولين لبغوا في الارض، ولكن يجوز بقدر ما شاء وهكذا. ادعو الله وانتم مجيب موقعين بالاجابه، ولا تعتدوا في الدعاء، يعني رفع الصوت هذا من الاعتداء، الا ان يكون بغير وعي من الانسان. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ربكم كل حاجه انت عاوزها منه هو، لان هو الرب، شرحنا الربوبيه، ادعوا ربكم انت اي حاجه عايزها منه هو الرب اللي في كل حاجه، بيده كل شيء، ادعوا ربكم بس شاء تضرعا وخفيا، انه لا يحب المعتدين. يعني يكون قلبك معنا عند الدعاء، فلعل رجلا من الضعفاء الذين لو اقسموا على الله لابرهم، انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، اي نعم، ونهلك لو آذينا الضعفاء. وزوء للضعفاء في بلادنا هذا الأمر ذكرناه تفسيرها ذكرناه وزوءا عليه. الضعفاء هؤلاء يسمع الله منهم قبل أن يسمع منا، لنتذكرون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم. لعل رجلا ضعيفا يقول الذين يوكلوا على الله لعبرهم أن يقول يا رب ويتوجه إلى ربه أن يغير هذا الواقع المرير وأن يعطينا العافية. هو على كل شيء قدير. هذا شأن الدعاء، أما أن تجعلها مسألة أوامر كأنك تعطي أوامر لرب العالمين تقول لك يا رب اعمل شيء فمن شري. هذا خلاف الدعاء. وإنما أدعو ربكم تضرعا وخوفا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان نسألك موجبات رحمتك وعجائب مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحفوظين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحفوظين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأنج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأنج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم رحمك بأطفال البوسنة والهرب، رحمك بنسائهم، رحمك بشيوخهم، رحمك ببناتهم، رحمك بعجائبهم. اللهم رحمك بشبابهم. اللهم رحمك بالموحدين المجاهدين منهم. اللهم رحمك بهم يا رب العالمين. اللهم اشعر لهم كأرا شديدا. اللهم اشعر لهم كأرا شديدا. اللهم دمر على الصربيين الكافرين ومن شايعهم من البلغاريين ومن اليونانيين ومن الروسيين ومن الامريكيين ومن الاوروبيين تحت زعامة بطر غال اللعين. اللهم اشعر منهم اجمعين. اللهم ارنا فيهم يوم نحس المستمر. اللهم ارنا فيهم يوم اسفادا عليهم يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. سلط بعضهم على بعض واخذتهم بالخيانة بين صفوفهم يا رب العالمين. اللهم رحمك بالمجاهدين في كشمير، رحمك بالمجاهدين في طاجكستان، رحمك بحياة بين الجليد يا رب العالمين، رحمك بالفقر الذي يحتويهم، رحمك بالفقر يا رب العالمين الذي ألمنا بهم، رحمك بحالتهم من الفقر والشدة، رحمك بهم يا رب العالمين، رحمك بالمجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم، رحمك بالصادقين منهم. اللهم اخذل من خذل المجاهدين في كل موقع، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم أوقف الدماء في عروقهم، اللهم اشف قلوبنا بالسعر منهم يا رب العالمين، اللهم من خذل البوسنة والهرب فاخذله في عقر داره، وأوقف الدماء في عروقه، وأرنا فيه يوما أسودا، اللهم كل من خذلهم فاخذله يا رب العالمين، اللهم كل من خذلهم فاخذله، اللهم أنك قادر على كل شيء، اقدر على تغيير وجه الأرض، نسألك بعافيتك التي أوسع لنا يا رب العالمين، نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة. نسألك اللهم العزة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الحزن ومن التردي ومن الغرق ومن الحرق. نعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت لبيقين، ونعوذ بك أن نموت لبيقين، ونعوذ بك أن يتخبط الشيطان عند الموت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، بيدك وحدك لا شريك لك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماذا فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت واحدا من خلقك او استأثرت بذي علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم جنبهن تكليد الكفرة واليهود، وجنبهن التبرج والسكور. اللهم جنبهن التبرج والسكور، اللهم جنبهن التبرج والسكور، اللهم اجعل نجعلهن تقيات النقيات، طاهرات متسترات، طاهرات طاهرات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اهدهن برحمتك يا رب العالمين، اللهم اهدهن لدينهن، واهدهن لأزواجهن، اللهم اهدهن هداية حسنة يا رب العالمين. اللهم رحمك بشباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، اللهم جنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى الموحدين، اللهم اشف مرضى الموحدين، واقض ديون الموحدين، واقض ديون الموحدين، اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، وضرب الشقاء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، وسوء القضاء، وسوء القضاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر لكم ذنوبكم.